فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من كان يا ما كان، بنختتم بيها عام 2012، ونتمنى أن عام 2013 يكون عام سعد وهنا واستقرار وأمان وأمن لكل أصدقائنا في كل أنحاء الدنيا. بنتمنى كمان أن كل ما قدمناه في عام 2012 من طرب من خلال برامجنا على موجات إذاعة الأغاني يكون لاقى إعجاب حضراتكم. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله تنعاد عليكم مثل هذه الأيام بكل خير وأمن وأمان. نبدأ بقى لقائنا مع كان يا ما كان بفقرتنا المعتادة، رجعنا للبداية. من الألحان النادرة للموسيقار محمد الموجي، لحن لحنه للمطربة فايدة كامل سنة 1955. هنسمع معاكم دلوقتي فايدة كامل في غنوة ياريت، كلمات عبد العزيز سلام وألحان محمد الموجي. Thank you. الطحين وصبري طول أقول بكرة أهني طلعتك عين أعيش وياك مع الذكرى وأنا بطيفك صحين وصبري طول أقول بكرة أهني طلعتك عيني يفوت بكرة ورا بكرة وتزداد لوعتي في حبي يفوت بكرة ورا بكرة وتزداد لوعتي في حبي يفوت ورا وكرا وتزداد لو عيتي في حبي يفوت بكرا ورا وكرا وتزداد لو عيتي في حبي وأقول يا ريتني غير الفكرة يا غايب وانت في قلبي يا عايش في الخيال قربي وأتمنى تكون جنبي يا ريت يا ريت يا ريت تسمعني ده قلبي نداء قلبي. Thank you. في عام 1956 اتفقت الإذاعة مع الملحن كامل أحمد علي على تلحين 3 أغنيات عشان يعمل شريط مدته ربع ساعة من ألحانه، وتم اختيار المطربين والمطربات فاطمة علي ومحمد شوقي وعائشة حسن عشان يغنوا الأغنيات اللي حيلحنها كامل أحمد علي في هذا الشريط. محمد شوقي غنى غنوة الجمال غنوة، وعائشة حسن غنت غنوة يا شمعتي إيدي، أما فاطمة علي فغنت غنوة يا عقد لولي من كلمات محمد رخا. هنسمع معاكم يا عقد لولي لفاطمة علي، كلمات محمد رخا ولحن كامل أحمد علي. يا عقد لولي من ساتين يا عودي نولي لاسمي. نجدد التحية. هند علام مستمعين الأعزاء تمتاز بصوتها الجميل اللي فيه شبه كبير من صوت شقيقتها الفنانة الكبيرة هدى سلطان، وللأسف تسجيلاتها في الإذاعة قليلة جدا، ومن بين التسجيلات اللي لقيناها الهند علام غنوة سجلتها سنة 1954 ضمن شريط ضم ألحان متعددة للملحن حسن أبو زيد لعدد من المطربين والمطربات منهم عصمت عبد العليم وجلال فكري وهند علام. هنسمع معاكم هند علام في غنوة نسيت هوايا معاك بكلمات محمد فريد ولحن حسن أبو زيد. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل الحلقات موجودة هناك، تقدروا تشرفونا وتتواصلوا معنا وتسمعوا وتسجلوا. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا. فاضل الشوة موسيقار كبير عمل لفترة من الزمن في الإذاعة المصرية، وهو شقيق أمير الكمان الشهير سامي الشوة. ومن مقطوعات فاضل الشوة الموسيقية التي سجلها للإذاعة المصرية مقطوعة رقصة التي عزفتها فرقة أوركسترا الإذاعة الموسيقية مع موسيقى رقصة من مؤلفات الموسيقار فاضل الشوة. Thank you. وما زلنا نواصل تقديم نجوم الإذاعة المصرية في الخمسينيات الذين لم نعد نستمع إلى أي من تسجيلاتهم في الوقت الحاضر، إما بسبب قلة تلك التسجيلات أو لعدم معرفة الجيل الحالي بهم وبأخبارهم وبفنهم. ومن هؤلاء الفنانة المطربة كوكب صادق، شقيقة المطربة بديعة صادق، ووالدة الفنانة إسعاد يونس، وكنا قدمنا لها عمل في حلقة سابقة من حلقات برنامجنا. هنسمع معاكم دلوقتي كوكب صادق أو كوكب صادق في حبيبي طبع الدلال، كلمات يوسف رضا ولحن سعد توفيق، والغنوة دي اتسجلت سنة 1954. أهلا بكم من جديد. في شهر يوليو من عام 1954 تم الاتفاق المبدئي بين مصر وبريطانيا عن جلاء بريطانيا عن مصر، وتم توقيع الاتفاق في شهر أكتوبر من العام نفسه. يوم 29 أغسطس سنة 1954 سجل المطربان إسماعيل شبانة وبرلانتي أوبريت مصر المجاهدة التي كتبها بيرم التونسي ولحنها الموسيقار عزت الجهلي، مع أوبريت مصر المجاهدة لإسماعيل شبانة وبرلانتي، مع بيرم التونسي ومع عزة الجهلي. Thank you. مصر الهمشري والاناضولي والمنغولي واحتفى على مصر وجيوش من الانكشرية والدلفية واشحن على مصر عبد وكانوا قدامها بقوا حكامها واحتل يا مصر سكنوا النصر زي القلعة وش مولعة واحنا في ظلام حلال عليهم خيرتها ومسرتها وعلينا حرام حتى بقينا في بلادنا مع أولادنا زي الأيتام والكل واحد يتألم أو يتكلم حب الأعدام الفدا وعمر مكرم يحيى ويسلم والشعب وراه حلف يمين لا يصفيها من أعديها بمشيئة الله حلف محمد علي ويا لا يسير في خطاه وتكون رواه ولما صار أمير الأمة قليل الذمة قالوا ونفاه ضربي من بعده وجمع جنده ويكون ما يكون توفيق صرخ يا انجلترا جت من بره يحمي ويطول الانجليز ملكوا امرها اما امرها علي ومهنون وعاش عرابي في منفه يا عباد الله علي ومهنون مصطفى كامل مصطفى كامل ليه الشمال بكل ناحية في أوروبا يرمي الخطبة زي الفرقان عند شوي ومشانقها ومن علقها فكر وجبال ونشال كرومر من قصره وبلغ نصره زي الشمال وعام 19 قامت ثورة ونامت أيام وسنين وسعد زغلوا الأشعال هوايا رجالة وغريبها مين شود ملك منها فيها لنخ فيها نجحوا الخينين وفي اللمان شباب الأمة أما هم عايشين حيين شهود ملك منها فيها لنخ فيها لرحوا الخينين وفي اللمان شباب الأمة أما هم عايشين حيين شهود ملك الإنجليز خدموا العيد الأشرار وكل منهم قبضوا من الذهب انطار تلاتين سنة مصر يحكم هل حديد والنار تلاتين سنة مصر يحكمها الحديد والنار نايمة جريحة ويشرب دمها الجزار وفؤاد وابنه فاروق جلبوا عليها ضرب دمر عرش الظلم وراح جيش الشعب الشعب وفيه الطالب وابن العامل والفلاح. يلا يا علا يا العقولة احنا اولى الخير البر، هاي اراضينا بقت بلدينا وكل دخيل منها ينجر. والدخلاء اللي دخلوها واحتلوها 70 عام، تركوا الارض وشالوا حمولهم بعد ما وطوا ضربوا سلام. كل ده ابتدى لسه قدامنا عدة، لسه قدامنا عدة، لسه قدامنا الجهالة تنتهي، لسه قدامنا السمسرة تنتهي. بعد ده يا صحاري يا براري اكشفي علي فيك مختفي. بعد ده يا مراكب يا بواخر ضمري في البحر وصدري. بعد ده يا عروبة يا حبيبة قربي من يماني ومغربي، انتهى عهد اللئام والمفاوضة في الظلام، وابتدى عهد الجهاد الجهاد والنظام والسلام. انتهى عهد اللئام والمفاوضة في الظلام، وابتدى عهد الجهاد الجهاد والنظام والسلام. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل الحلقات موجودة هناك، أهلا وسهلا بيكم. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة الجماعة غنوا. اشتهر الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب بمقطوعاته الموسيقية التي لقيت رواجا كبيرا بين جمهور المستمعين وعشاق الموسيقى، ومنها موسيقات حياتي والخيام وبلد المحبوب وعزيزة وغيرها كتير. سنة 1965 تم وضع كلمات كتبها الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى على المقطوعة الموسيقية التي ألفها محمد عبد الوهاب باسم المماليك، وأعاد توزيع المماليك بعد كتابة كلمات ليها الموسيقار فؤاد الظاهري، وغناها الثلاثي المرح بالاشتراك مع ثلاثي النغم والمجموعة. مع المماليك وكلمات عبد الفتاح مصطفى ولحن محمد عبد الوهاب وتوزيع فؤاد الظاهري وعزف أوركسترا الإذاعة، والنشيد ده اتسجل يوم 24 مارس سنة 1965. وفين الراقي أهلا بكم من جديد. مع نهاية الأسبوع الأول من شهر يونيو من عام 1967 كانت أخبار الانتصارات تتوالى متتابعة في وسائل الإعلام، أما على أرض الواقع فكانت النكسة، تلك النكسة التي لم يتبين الشعب حقيقتها إلا بعد خطاب التنحي الشهير للرئيس جمال عبد الناصر يوم 9 يونيو 67. وفي هذا اليوم سجل محرم فؤاد للإذاعة غنوة واصل سيرك يا زعيم بكلمات صلاح أبو سالم ولحن عبد العظيم محمد، وتسجلت زي ما قلنا يوم 9 يونيو سنة 1967. واصل سيرك يا زعيم ملناش غيرك يا زعيم، واصل سيرك يا زعيم ملناش غيرك يا زعيم، الكلمة الجماهير الشعب واصل سيرك يا زعيم، دي إرادته في وقت الجد واصل سيرك يا زعيم، الكلمة الجماهير الشعب واصل سيرك يا زعيم، دي إرادته في وقت الجد واصل سيرك يا زعيم، بيقولها من جوه القلب وصداها بيرج الأرض، بيقولها من جوه القلب وصداها بيرج الأرض، واصل سيرك يا زعيم ملناش غيرك يا زعيم، واصل سيرك يا زعيم ملناش غيرك يا زعيم، واصل سيرك ملناش غيرك، واصل الرئيس الرئيس أهوافق وافق الرئيس، هابو قلب حنين أم وافق الرئيس، الرئيس أهوافق وافق الرئيس، هابو قلب حنين أم وافق، أبو 100 مليون عربي موافق أعلنها وقال إنه موافق، أبو 100 مليون عربي موافق أعلنها وقال إنه موافق، واصل سيرك يا زعيم ملناش غيرك يا زعيم، واصل سيرك يا زعيم ملناش غيرك يا زعيم، الكلمة الجماهير الشعب واصل سيرك يا زعيم، دي إرادته في وقت الجد واصل سيرك يا زعيم، هي الكلمة الجماهير الشعب واصل سيرك يا زعيم، دي إرادته في وقت الجد واصل سيرك يا زعيم، بيقولها من جوه القلب وصداها بيرج الأرض، بيقولها من جوه القلب وصداها بيرج الأرض، واصل سيرك يا زعيم ملناش غيرك يا زعيم، واصل سيرك يا زعيم ملناش غيرك يا زعيم، واصل سيرك ملناش غيرك، واصل الرئيس الرئيس أهوافق وافق الرئيس، هابو قلب حنين أم وافق الرئيس، الرئيس أهوافق وافق الرئيس، أبو قلب حنين أم وافق، أبو 100 مليون عربي موافق أعلنها وقال إنه موافق، أبو 100 مليون عربي موافق أعلنها وقال إنه موافق، واصل سيرك يا زعيم ملناش غيرك يا زعيم، واصل سيرك يا زعيم ملناش غيرك يا زعيم، واصل سيرك ملناش غيرك، واصل. مستمعينا الأعزاء، أعمال المطربة الكبيرة شهرزاد مع الموسيقار الكبير حلمي بكر قليلة جدا، ومنها الغنوة دي اللي تسجلت سنة 1969. هنسمع معاكم غنوة حب وعيش لشهرزاد بكلمات نجيب نجم ولحن الموسيقار حلمي بكر. كلام وتصدقوا ليك عمري الحب ما كان تعزيز، حبي وعيش وعيش وعيش يا شوارع ومن مبانيها من مصانعها ومن مزارعها من ميتها وكل ما فيها ده انت يا قلبي اصلك منها عايش بيها ومنسوب ليها يا ما اديت لك يا ما وياما وانت كمان اخواتك لاجل ولادك لاجل الكل ما يبقى سعيد حب ضميرك يوم ما يحاسبك على اللي عملته ثانية بثانية ايه قدمته ايه اخرته وايه بيضر وايه بيفيد ادي الحب اللي وادي الود اللي ما ينكرش عمر الحب ما كان تعذيب ولا تنهيد ولا تغريب ولا حتلف بلاد سواح ولا حتلاقي الخطوة براح حبي يا قلبي حبي وعيش وعيش وعيش يا قلبي حبك فحت مهما يطول ضد الغاصب والمستعمل عمر المؤمن ما بيتحول طول ما بيبني وطول ما يعمل وارفع علمك فوق في العالي وعلى اليأس في يوم يطويك مجد بلادك غالي وغالي خيرها عشانك دايما ليك ادي الحب اللي ما يجرحش وادي الود اللي ما يهمرش عمر الحب ما كان ولا تنهيد ولا تغريب ولا حتلف بلاد سواح ولا حتلاقي خطوة براح حبي يا قلبي حبي وعيش وعيش وعيش يا قلبي. وصلنا دلوقتي مع حضراتكم إلى فقرة غنوات من غير حكايات. الصوت الأسمهاني الذي رحل وهو في ريعان الشباب هو صوت نادية فهمي اللي هنسمعها لكم دلوقتي في غنوة أقول لك إيه، كلمات صلاح محمد علي ولحن سليمان فتح الله، والغنوة دي اتسجلت عام 1957 وإن شاء الله تعجبكم. Thank you. تتصور وقال لك في الهوى سره وكان لك شمعة بتنور نسيت اللي قضى عمره يحبك فوق ما تتصور وقال لك في الهوى سره وكان لك شمعة بتنور ما فيش في القلب إلا أنت وكان الهجر ده إمتى ما فيش في القلب إلا أنت وكان الهجر ده إمتى حقولك إيه حقولك بغنوة نادية فهمي بنكون وصلنا معاكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج كان يا مكان اللي بنتمنى تكون كل الأغنيات اللي قدمناها فيه لاقت إعجاب واستحسان حضراتكم. وقبل ما نسيب حضراتكم بنقول لكم مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، عام سعيد 2013 يبقى أحسن ألف مرة من 2012 ومن أي سنة فاتت. إن شاء الله السعد يملى الدنيا كلها والفرح والأمان والسلام، كلها أمنيات بنتمنى من المولى سبحانه وتعالى إنه يحققها لينا ولحضراتكم جميعا في كل مكان. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.